بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في باب صفة الصلاة. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها. طيب، قد ضعوها بين قوسين، يسن القيام عند، يعني قول المقيم قد قامت الصلاة من إقامتها، قد قامت الصلاة يعني من الإقامة يسن القيام، قيام المأموم. اكتبوا عندها، يعني هذا المذهب ألا يقوم إلا عند رؤية الإمام. المذهب هو ليس عند قد، وإنما عند رؤية الإمام، عند رؤية الإمام إذا رأى الإمام. فيقوم عند قد إذا رأى الإمام ممكن، فقيامه لرؤية الإمام. طيب، يسن ذلك. نعم. وتسوية الصف. نعم. ويقول الله أكبر. وكل هذا سنة، المعنى يقول وتسوية الصف يعني يسن، ويسن تسوية الصف. طيب، ثم قال ويقول. ويقول الله أكبر. الله أكبر، قول الله أكبر هذا إيش؟ ركن من أركان الصلاة. قول الله أكبر، القول أتكلم، مش رفع اليدين، لله أكبر تكبيرة الإحرام. طيب، قال ويقول الله أكبر. نعم. رافعا يديه مضمومة الأصابع. إيه، ممدودة هكذا، حذو منكبيه كالسجود. إذن يقول الله أكبر، الله أكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن، لكن رفع اليدين حذو المنكبين هذا سنة. رافعا يديه مضمومة الأصابع، ممدودة مش مثنية، حذو المنكب، حذو منكبه كالسجود، يعني كذلك إذا سجد فإنه يجعل كفيه حذو منكبيه عند السجود. ويقول الله أكبر ويرفع يديه مع ابتداء التكبير، يعني يشرع في التكبير ويشرع في الرفع، الله أكبر، وينهيه مع انتهاء الله أكبر، يعني يبدأ مع يرفع مع ابتداء التكبير وينهي مع انتهائه، هذه السنة. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير القرآن. نعم، الإمام إذا قرأ يسمع، يتكلم عن تكبيرة الإحرام، يسمع من خلفه التكبيرة، كما يسمع المأمومين أيضا القراءة في الركعة الأولى والثانية من غير الظهرين. وش هي غير الظهرين؟ الفجر والمغرب والعشاء. قال وغيره نفسه، غير الإمام يسمع نفسه. القراءة عندهم لا تعتبر على المذهب إلا إذا أسمع نفسه. كيف يسمع نفسه؟ ولو بصوت منخفض، المهم هو يسمع صوت نفسه، اللي جنبه لا يسمع، مو ضروري، لكن إذا أسمع نفسه يكفي. وبعضهم يقول إذا حرك فمه يكفي، المذهب لا، ما يكفي حرك فمه، لابد أن يسمع نفسه. طيب ليش؟ يقولون لأنه أقل ما يسمى قراءة وكلام هو أن يسمع نفسه، هذا أقل الكلام. والمخالف يقول لا، بل يسمى كلام بتحريك الفم. طيب، أكمل يا شيخ. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. الكوع هو العظم أو المفصل الذي يلي الإبهام، فهو يقبض كوع يسراه، يقبض على كوع اليسرى هكذا، أو يضعه وضعا، المؤلف يقول يقبض على كوع اليسرى، يقول ويضعه تحت سرته، ويضع الكفين اليدين تحت السرة. اكتب عندها وعنه على صدره، وعنه على صدره، معنى هذا يجوز وذاك يجوز، كل ذلك جائز. أكمل يا شيخ. وينظر مسجده، وهذا ورد وذاك ورد طبعا، كل معروف، تحت السرة حديث علي، وعلى الصدر. نعم، وائل. طيب، أكمل يا شيخ. وينظر مسجده. نعم. قال وينظر مسجده، يعني مكان سجوده، ينظر مكان السجود، وهذه سنة. ثم يقول. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا يسمى دعاء الاستفتاح وهو سنة. ثم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، قال سرا، كل هذا سرا. قال وليست من الفاتحة، يعني البسملة ليست من الفاتحة، لا تدخل في الفاتحة، ليست هي آية من الفاتحة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. طيب، قال ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة. الآن سيتكلم عن مبطلات الفاتحة، اكتبوا هذا العنوان. قال: فإن قطعها بذكر واحد أو سكوت غير مشروعين، اثنين. إذن إذا قطعها بذكر غير مشروع، أو قطعها بسكوت غير مشروع، تبطل الفاتحة. ذكر ما هو وقته، مو هذا مكانه، أو سكوت ليس هذا مكانه. وطال، يقول غير مشروعين وطال. إذن عندنا المبطل الأول أن يقطعها بذكر غير مشروع طويل، أو يقطعها بسكوت غير مشروع طويل. طيب ما هو الذكر المشروع أو السكوت؟ السكوت المشروع كان يسكت لقراءة الإمام، لاستماع قراءة الإمام، هب أنه شرع فيها مثلا، وإن كان هذا ما يدخل في صلاة بالنسبة للمذهب، ما يعني حتى لو قلنا أبطلها أصلا ما هي واجبة على المأموم. طيب، لكن نعتبر أنه ما قرأ الفاتحة، يعني باختصار لو أن المأموم شرع في القراءة قبل قراءة الإمام، في نصف الفاتحة الإمام بدأ يقرأ، سكت عشان يستمع، بعد ما سكت الإمام من قراءة الفاتحة أكمل هو، يعتبر المأموم قرأ الفاتحة ولا ما قرأ؟ قرأ الفاتحة. هي ما هي واجبة عليه أصلا، على المذهب ما هي واجبة، لكن يعتبر أتى بالسنة ولا ما أتى، فعل هذا الفعل الحسن ولا ما فعله، بس هذا هو. لكن إذا كان مثلا في صلاة سرية وشرع المأموم في قراءة الفاتحة، قرأ نصفها ثم سكت سكوت طويل بدون سبب، ثم عاد وأكمل، هل يعتبر قرأ الفاتحة؟ ما قرأ الفاتحة، مع أنها ليست واجبة عليه. طيب، قال: أو ترك منها تشديدة، هذا ثلاثة، ترك تشديدة من تشديدات الفاتحة. التشديدة ما هي؟ الحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك، فإذا ترك التشديدة معناه ترك حرف من حروف الفاتحة. إياك، فقال إياك نعبد، هل إياك مثل إياك؟ لا، ليس كذلك. إياك كم حرف؟ إياك كم حرف؟ أربعة، وإياك خمسة. قال: أو حرفا، رقموا هذه المبطلات، تشديدة رقم ثلاثة، أو حرفا، ترك حرفا من الفاتحة تبطل، أو ترتيبا، هذا خمسة، ترك ترتيب الفاتحة، قرأ الفاتحة من غير ترتيب منكس. قال المصنف: لزم غير مأموم إعادتها، يلزمه أن يعيد، اللي هو غير المأموم. من هو غير المأموم؟ الإمام والمنفرد. طيب والمأموم؟ لا، ما يلزمه الإعادة. طيب إذا لماذا؟ لأن المصنف سيذكر بعد ذلك أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم، وإنما هي واجبة في حق الإمام والمنفرد، فيكون غير المأموم يعتبر ما قرأ الفاتحة، فلا نلزمه بالإعادة، لكن نقول هذا لم يقرأ الفاتحة. أكمل يا شيخ. ويخبر الكل بآمين في الجهر. الكل يعني مين؟ الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة، هذا ندبا استحبابا. نعم. تكون في الصبح من طوال المفصل. المفصل يبدأ من قاف، طواله إلى عمة، من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. أكمل. إيش؟ وفي المغرب من قصاره، وفي الباب من أواسطه. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مصحف عثمان الذي جمع الناس عليه، جمع القرآن وكتبه، فلا أي قراءة يقول تخرج عن هذا المصحف فإنها لا تصح. أكمل. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره. طيب، الركوع ركن، والتكبير له واجب، رافعا يديه سنة، ويبدأ التكبير مع رفع اليدين، مع ابتداء الركوع، الرفع وابتداء الركوع. طيب، قال: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، يعني من غير تقويس، لا يكون في ظهره تقويس، هذا الأكمل. وإلا الركوع يتحقق بأن ينحني حتى تصل اليدان إلى الركبتين، إذا وصلت كفاه إلى ركبتيه فقد وصل إلى حد الركوع وخرج عن حد القيام، فالفاصل بين حد القيام والركوع هو وصول اليدين إلى الركبتين، إن لمسهما طبعا من الرجل المعتاد فقد وصل للركوع. هل هذا هو الركوع الأكمل؟ لا، لكن بهذا يكون تحقق المجزئ. طيب، أكمل. ويقول سبحان ربي العظيم. قول سبحان ربي العظيم في السجود أو في الركوع، وسبحان ربي الأعلى كذلك في السجود، ما حكمه؟ هو من الواجبات. إذا قالها ثلاث فتكون الثلاثة واجبة، الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة. طيب أكمل يا شيخ. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا الإمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. نفهم من هذا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. نعم نعم نعم أكمل. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. فقط يعني لا يزيد عليه، لا يزيد عليه. اكتبوا عند أبي الخطاب يزيد. ما معنى هذه المسألة؟ الآن الإمام إذا رفع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد. طيب والمأموم والمنفرد ماذا يقول؟ يقول نفس الكلام، سمع الله ربنا ولك الحمد. ويمكن أن يزيد الإمام والمنفرد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يمكن أن يزيد هذا. المصنف يقول أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على ربنا ولك الحمد فقط، ولا يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت. فهمت المسألة؟ وعند أبي الخطاب أنه يمكن أن يزيد، أنه يزيد، هذا وجه معناه. طيب أكمل يا شيخ. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. طيب قال ثم يخر مكبرا، ظاهره يعني برفع يدين ولا بدون رفع يدين؟ بدون رفع يدين، ما يرفع يدين هنا، خلاص ما نص عليها لأنه لا يرفع هنا. قال على سبعة أعضاء، ما هي الأعضاء السبعة؟ رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. إذن الأعضاء عندما يسجد التي يسجد عليها هذه السبعة، الرجلين اثنين والركبتين اثنين واليدين اثنين والجبهة مع الأنف، هذا شيء واحد، هذه سبعة. لكن قول المصنف رجليه ثم ركبتيه معناه بالترتيب، بهذا الترتيب لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. إذن يبدأ رجليه في الأرض، ركبتيه بعد ذلك، يديه بعد ذلك، ثم الجبهة والأنف. يقول ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. إذن يسجد على الأعضاء السبعة لكن بشرط لا يسجد على أعضاء سجوده، لا يسجد على أعضاء سجوده. معناه اليدين تكون على الأرض، لو وضع يد فوق يد معناه في إحدى اليدين لم يسجد بها، أو سجد بجبهته على يده إذن ترك السجود. يقول ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. فإن كان الحائل ما هو من أعضاء السجود، كما لو سجد على الغطرة أو الطاقية، فهل يؤثر ذلك؟ هل هذا يبطل السجود؟ الجواب لا، لا يبطل السجود. طيب أكمل. ويجافي عضديه عن جنبين. نعم. وبطنه عن فخذيه. يجافي يعني يباعد العضدين عن الجنبين، هذا العضد اللي هو من الكتف إلى المرفق عن الجنبين، والبطن يبعدها أو يجافي بينها وبين الفخذين، يباعد بينها. هذا ما لم يؤذي جاره إذا كان مأموما. قال ويفرق ركبتيه، يفرق بين الركبتين، ويقول سبحان ربي العظيم الأعلى. نعم يا شيخ. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. طيب يجلس مفترشا، الافتراش كيف؟ مفترشا يسراه ناصب يمناه، يعني يفترش القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى، هذا هو الافتراش. ويقول ربي اغفر لي، وهذا واجب، ربي اغفر لي. طبعا ما ذكر وضع اليدين، لكن البهوتي ينص على أنه يبسط كفيه أو يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، هكذا يرى أنه في هذه الحالة يبسط يديه ويضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه، على فخذيه مضمومة الأصابع، نعم مبسوطة. ويقول رب اغفر لي. أكمل يا شيخ. ويسجد الثانية كالأولى. نعم. ثم يرفع مكبرا نائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم. ويصلي الثانية كذلك. نعم. يعني معتمدا على ركبتيه في القيام من الركعة نعم إلى الركعة التي تليها يعتمد على ركبتيه إذا سهل عليه الاعتماد على ركبتيه، وإلا اعتمد على الأرض. طيب قال ويصلي الثانية كذلك، الثانية مثل الأولى ما عدا التحريمة تكبيرة الإحرام واحد، والاستفتاح دعاء الاستفتاح اثنين، والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة، وتجديد النية لأنه في الأولى كان نوى قبل أن يكبر أو مع التكبير فهنا لا يجدد النية، هذا الرابع. أكمل يا شيخ. ثم يجلس مفترشا ويداه على كفيه ينبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. نعم، يقول ثم يجلس مفترش، وعرفنا الافتراش أن القدم اليمنى ينصبها يجعلها منصوبة قائمة، واليسرى يفترشها ويجلس عليها. يقول الآن يتكلم عن جلسة إيش؟ التشهد، جلوس التشهد. يقول ويقبض خنصر يده اليمنى والبنصر كذلك يقبض ويحلق إبهامها مع الوسطى. طيب، ويشير بسبابته في تشهده، ويشير في تشهده بسبابتها. سنتكلم عن الإشارة. هذا وضع اليمنى، واليسرى قال ويبسط اليسرى، يضع على الفخذ مبسوطة. طيب، ويشير بسبابتها في تشهده، اكتب عندها مرارا من غير تحريك عند ذكر لفظ الله، عند ذكر لفظ الله بين قوسين الله. إذن يشير بالسبابة في التشهد مرارا، متى؟ مرارا من غير تحريك. كيف من غير تحريك؟ معناه أنه الإشارة هكذا يرفعها بس من غير تحريك، ما يحركها. يقول يشير بسببته مرارا من غير تحريك، متى؟ عند ذكر لفظ الله، تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا موضع للرفع للإشارة هكذا. طيب، هذا الكلام طبعا يفعله في التشهد وكذلك في الدعاء، إذن يفعله في تشهده عند ذكر الله تعالى وفي دعائه، إذن مرارا من غير تحريك عند ذكر لفظ الله وكذلك في دعائه مطلقا. طيب، أكمل يا شيخ. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. نعم، هذا التشهد الأول واجب. ثم يقول نعم، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، أي محمود وماجد متصف بالمجد. نعم، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. طيب، عند ويدعو بما ورد اكتب استحبابا، وإلا عندهم يجوز أن يدعو بأي شيء بشرط أن لا يدعو بشيء من أمر الدنيا، من أمر الدنيا يعني تبطل بدعائه بشيء من أمر الدنيا، أما أنه ما ورد هذا استحبابا، يجوز عندهم بما ورد وغير ذلك. إذا اكتب أي استحبابا، وإلا فيجوز بغير ما ورد، لكن تبطل إذا دعا بأمر من أمور الدنيا. اللهم أسألك سيارة موديل كذا، أسألك أرض على شارع كذا، هذا يبطل الصلاة لأنه من كلام الناس. طيب، تفضل. نعم، كمل. قال المصنف رحمه الله: ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم، قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، نعم، عن يساره كذلك، يبدأ السلام على الالتفات وينهيه معه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. نعم، قال وإن كان في ثلاثية، الآن السلام اللي ذكره المصنف هذا السلام جاء بعد ركعتين في صلاة ثنائية، قال وإن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول فقط بدون الثاني. وهنا المصنف لم يذكر رفع اليدين لأنهم ما يرون رفع اليدين في هذا الموضع، وعنه يرفع يديه في هذا الموضع، وصلى ما بقي كالثانية، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. لاحظوا الآن التورك ذكره المصنف هنا في أي تشهد؟ في التشهد الأخير في ثلاثية أو رباعية، أما إذا كانت ثنائية فلا يرون هذا، وهذا يجمعون به النصوص، يرون أنه أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير من صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية. قال ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا. طيب ما هو التورك؟ كيف يتورك؟ يعني التورك أن يجلس على الورك، ينصب القدم اليمنى ويفرش اليسرى لكن يخرجها من تحت اليمنى، ثم يجلس على وركه، معناه أنه تلتصق المقعدة بالأرض، هذه جلسة التورك. ثم قال والمرأة مثله، يعني مثل الرجل، صلاة المرأة مثل صلاة الرجل إلا أنها تختلف عنه في أمور. المصنف ذكر أمرين وهم يذكرون أمر ثالث لم يذكره المصنف، قال لكن تضم نفسها، تضم نفسها ما تجافي، كما سبق المصنف قال المجافاة بين العضد والجنب وبين الفخذ يقول ما تجافي، وهذا فيه آثار. وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني جلستها في الصلاة تجلس وتسدل رجليها في جانب يمينها في الجهة اليمنى، وهذا أيضا فيه آثار. هذا الأمر الثاني. الثالث عندهم أنها لا ترفع يديها، رفع اليدين هذا ما هو مستحب في حق المرأة، هذا هو المذهب، والخلاف في هذا موجود، وهناك آثار أيضا تخالف هذا، وهو أن أم سلمة كانت ترفع يديها في الصلاة، وأم الدرداء كانت تجلس كالرجل وكانت فقيها، هذا دليل لمن يقول ما في فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. أما الإمام أحمد فيرى أنه في فرق، والفروق هي هذه الثلاثة، أنها تضم نفسها ولا تجافي، وأنها تسدل رجليها في جانب يمينها وفي الجهة، في الجهة اليمنى زي التورك، إلا أنه في التورك ستنصب القدم اليمنى، لكن في هذه لا، تخرج الرجلين في الجهة اليمنى. طيب قال قلنا والثالث ما ذكره المصنف، وعنه لا ترفع يديها أيضا، ويعتبرون لا ترفع عدم الرفع لأنه هذا أستر لها. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مكروهات الصلاة، قال فصل ويكره في الصلاة التفاته. رقم هذه المكروهات، مكروهات الصلاة يكره الالتفات. ما معنى الالتفات؟ الالتفات المكروه في الصلاة هو إذا كان بالوجه أو بالوجه والصدر بدون القدمين، أما إذا التفت بقدميه فالصلاة تبطل عندهم، هذا هو المراد. إذن تبطل إذا تحول عن القبلة مع قدميه، أما بالوجه فقط أو بالوجه مع الصدر فلا تبطل على المذهب. فهمتوا المسألة؟ طيب الأمر الثاني، هذا المكروه الأول، تفضل أكمل المكروهات. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء، هذا الثاني. نعم. وإقعاده ما عندك تغميض عينيه؟ سقطت؟ نعم، في بعض النسخ وتغميض عينيه. نعم. وإقعاؤه، ما معنى الإقعاء؟ والإقعاء هو الرابع، المكروه الرابع. ما هو الإقعاء؟ الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على العقبين. إيش يعني يفرش قدميه؟ يعني يجعل ظهور القدمين مما يلي الأرض، يجعل ظهور القدمين مما يلي الأرض باتجاه الأرض، وظهورها فين؟ الجهة الأعلى، يجعلها باتجاه الأرض، ثم يجلس على العقب، العقب اللي هو مؤخر القدم. قال ويكره هذا الإقعاء للنهي عنه. طيب الخامس، وافتراشه ذراعيه ساجدا، يعني إلصاقها بالأرض، هذا الخامس، وكل هذا منهي عنه. والسادس، وعبثه السادس، يعني مكروه مكروه. وعبثه، العبث ما هو؟ أي عمل لا فائدة له، هذا عبث. وتخصره أن يضع يده على الخاصرة، والخاصرة هي وسط الجسد. وتروحه بالمروحة، يعني طبعا المقصود تروحه بدون سبب. وفرقعة أصابعه في الصلاة، وتشبيكها في الصلاة، كل هذا من المنهي عنه وهو مكروه لا يبطل الصلاة. قال وأن يكون حاقنا، أو بحضرة طعام يشتهي حاقنا، يعني حابس للبول أو حابس للغائط كذلك، ونلحق به كل ما يشوش على الصلاة. أو بحضرة طعام يشتهيه، هذا الثاني عشر. وتكرار الفاتحة، هذا مكروه أن يقرأ الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة. قال: لا جمع سور في فرض كنفل. لا جمع سور، كيف جمع سور؟ لو قرأ الفاتحة مرة واحدة ثم قرأ مجموعة من السور، ثلاث أربع سور، في إشكال؟ في كراهة؟ لا، ما في كراهة. الكراهة في تكرار الفاتحة لأنه لم يرد. قال: لا جمع سور في فرض كنفل، يعني فرض أو نفل لا يضر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل وقرأ أكثر من سورة، البقرة والنساء وآل عمران. ثم قال: وله رد المار بين يديه. الآن سيذكر المصنف أشياء غير مكروهات، والأصل فيها الإباحة، يعني مباحات، ضعوا عندها عنوان مباحات، وإن كان هو يعني عنوان المباحات هذا سيكون منتقد، اكتبوا المباحات في الصلاة. ذكر والمستحبات، بعضها مستحب حقيقة. قال: وله رد المار بين يديه، والمذهب يسن ولا وليس له يعني يباح، ولهذا اكتب عند قوله وله رد المار يسن، أي يسن. طيب، وله رد المار بين يديه، والمقصود المار بين يدي المصلي يرده، يسن أن يرده، وفي رواية عندهم يجب، لكن في غير مكة. قال: وعد الآي، هذا يباح، يباح أن يعد الآي، هذا الثاني. دائما رقموا هذه الأشياء المعدودات، ترقموها من نفسكم خلاص. وعد الآي والفتح على إمامه، إذا أخطأ الإمام يسن أو يباح له أن يرد على إمامه، لكن هذا الرد في غير الفاتحة. أما إذا أخطأ الإمام في الفاتحة فالرد هنا يكون والفتح هنا يكون واجب، لأنه ما تصح الصلاة بغير ذلك. ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل. هذا الكلام المقصود به ماذا؟ المقصود أنه إذا فعل شيئا من هذا من غير حركة كثيرة، أما إذا كانت بحركة كثيرة فإنها تبطل الصلاة. ثم قال: وإن أطال الفعل عرفا، أو نقول طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. انتبهوا للقاعدة هذه. يقول: الفعل الذي هو ليس من أفعال الصلاة، الفعل الذي هو ليس من أفعال الصلاة، هل يبطل الصلاة؟ نعم يبطلها بشرطين. بشرطين، ما هو؟ قال: وإن أطال الفعل، أن يطول الفعل من غير تفريق، من غير تفريق. يعني نقول لو أن إنسان مثلا تحرك في الصلاة عشر حركات مفرقة، هل تبطل صلاته؟ حركة من غير حركات الصلاة ما تبطل صلاته، يكره له ذلك، تكره هذه الحركات. لكن إذا تحرك عشر حركات متواليات يمكن نقول تبطل صلاته، كثرت عرفا. إذن متى تبطل الصلاة بالحركات فيها؟ إذا كثرت من غير تفريق وتوالت، إذا تحرك حركة كثيرة متوالية وراء بعض فإن الصلاة تبطل. أما حركة كثيرة مفرقة لا ما تبطل. وإذا قلنا لا تبطل مو معنى أنها تسن ولا تستحب، لا هي غير مطلوبة لكن لا تبطل، نتكلم عن البطلان. أو كانت متوالية لكنها قليلة، يعني تحرك حركات قليلة، حركة حركتين ثلاثة نحو ذلك قليلة، فإنها لا تبطل. واضح يا إخوان؟ طيب النسيان عذر؟ لو نسي الإنسان أنه في صلاة ولا نسي نسي الحركات وتحرك حركات كثيرة في الصلاة، فالصلاة تبطل لا علاقة لها. إذن يا إخوان نقول الحركات الكثيرة في الصلاة تبطل، صح هذه العبارة؟ الكثيرة المتوالية، لأنه ممكن لو تحرك حركات كثيرة مفرقة فهذا لا يبطلها. طيب يا شيخ اقرأ. ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها. نعم يمكن للمصلي أن يصلي من أواخر السور أو من أواسط السور أو من أوائل السور، من باب أولى. نعم. وإذا نام شيء سبح رجل وصفقت امرأة. نعم. ببطن كفها على ظهر أخرى. إذا نابه شيء في الصلاة، يعني يريد أن ينبه، ينبه مصلي أو ينبه أحد خارج الصلاة، كيف ينبه المصلي؟ إذا كان رجلا بالتسبيح، وإذا كانت امرأة بالتصفيق، والمصنف بيّن كيف التصفيق. قال: ببطن كفها على الأخرى، تصفق بظهر الكف أو ببطن الكف على ظهر الأخرى. قال ويبصق في الصلاة عن يساره إذا احتاج إلى البصاق. بس انتبهوا لمسألة التصفيق، لو أن المرأة أراد أن تنبه فصفقت، التصفيق يعتبر من حركات الصلاة من خارج الصلاة، من خارج الصلاة، ولذلك إذا كثر التصفيق عندهم يبطل، فهي تنبه قليل لكن ما تنبه كثير، فإذا كثرت هذه الحركات أبطل التصفيق الكثير يبطل. طيب لو أن الرجل أراد أن ينبه فسبح وكثر من التسبيح، إذا أكثر التسبيح لا يبطل. لماذا؟ لأن التسبيح من جنس الصلاة، ما هو شيء أجنبي على الصلاة، أما التصفيق فهو أجنبي على الصلاة. طيب قال المصنف الآن يتكلم عن البصاق، إذا احتاج المصلي إلى البصاق. قال ويبصق في الصلاة عن يساره، لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، هذا منهي عنه. وفي المسجد إذا أراد أن يبصق احتاج إلى البصاق في المسجد، يبصق في ثوبه، يعني في خرقة، في قماش، في منديل، ولا يبصق في المسجد فيؤذي الناس في المسجد. قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة، إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، كمؤخرة الرحل اللي هي ثلثي ذراع تقريبا. السنة أن يضع سترة أمامه، والسترة تكون قائمة وارتفاعها في حدود ثلثي ذراع. فإن لم يجد شاخصا، شيء بارز شاخص، قال فإلى خط، يضع خط. الإمام أحمد مع ضعف حديث الخط، لكن الإمام أحمد يرى أنه أن الخط تكون يعني يلجأ إليه عند تعذر السترة، قال فإلى خط، طبعا يرون أنه يكون كالهلال، يكون مثل الهلال. قال وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب أسود بهيم فقط. ما معنى فقط؟ فقط يعني دون المرأة ودون الحمار، لأنه جاء في الحديث أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فلماذا المصنف يقول كلب الأسود البهيم يعني الخالص غير ملون؟ الكلب الأسود البهيم فقط هو الذي يبطل الصلاة مروره، إذا مر بين المصلي وسترته فإنه يبطلها، هذا مذهب أحمد. أما المرأة فلا تبطل، لا تبطل الصلاة إذا مرت، ولا الحمار، مع أنه في حديث واحد. لماذا؟ يقولوا لأن المرأة والحمار جاءت في حديث أحاديث أخرى أنهم مروا أو اعترضوا ولم يبطلوا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة في قبلته، بل هي في موضع سجوده، ثم يغمزها فتسحب رجلها، تثني رجلها فيسجد ثم تعود، وما بطل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمار في حديث ابن عباس في حجة الوداع لما ترك الأتان ترتع ومشى بالأتان في بعض الصف، فدل ذلك على عدم بطلانها. ثم قال وله يعني يباح التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض ولو كان في فريضة، يباح له ذلك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يستحب له ذلك، أن يدعو إذا مر بآية وعيد يتعوذ منها هذا الوعيد، وإذا جاء بآية رحمة فيسأل الله تعالى هذه الرحمة. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله نعم. أركان الصلاة، أركان الصلاة هذه نحتاج إلى يعني رقموها الآن. أركانها القيام، والمقصود القيام عند القدرة، وإلا إذا ما في قدرة يسقط هذا القيام، والتحريمة تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والركوع، والركوع غير الذكر الذي في داخل الركوع، والاعتدال عنه، والاعتدال عنه طبعا سيدخل فيه الرفع لأنه أسبق، قبل ما يعتدل سيرفع، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه، هذا رقمه كم الآن؟ السابع، والجلوس بين السجدتين. ولاحظوا إذا قلنا جلوس وقلنا ركوع والسجود هذا لا يدخل فيه الذكر الذي بداخله، والطمأنينة في الكل يعني السكون، الطمأنينة أن تسكن الأعضاء بمقدار سبحان الله أو بمقدار لحظة. قال والتشهد الأخير هذا العاشر وجلسته وهذا الحادي عشر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الأخير، والترتيب ترتيب الأركان، والتسليم يعني التسليمتان، التسليم مراد به التسليمتان، هذا كما في الإقناع والمنتهى. ثم انتقل المصنف إلى الواجبات. طبعا الأركان مر معنا أنه من ترك ركنا من هذه الأركان فصلاته عمدا صلاته باطلة، سهوا لابد أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو، الأركان لا تساهل فيها. أما الواجبات قال وواجباتها، اكتبوا الواجبات، الواجبات أخف من الأركان، معنى من ترك الواجب عمدا تبطل صلاته، ومن ترك الواجب سهوا يأتي بها ويسجد للسهو، ولا يسجد للسهو من غير أن يأتي بها، يسجد للسهو من غير أن يأتي بها تسقط، إلا أنه يجبرها بالسهو. إذن واجباتها رقموا هذه: التكبير غير التحريمة، المقصود به تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال طبعا إلا التحريمة اللي هي تكبيرة الإحرام لا تدخل، وفي تكبيرة ثانية ما تدخل، تعرفون وش هي؟ تكبيرة المسبوق والإمام راكع. فإذا جاء المسبوق والإمام راكع فيكبر تكبيرة الإحرام، وهذه تغني عن تكبيرة الانتقال، ما تكون واجبة في هذا الموضع، إذا هذا موضع آخر ليست واجبة فيه. طيب، قال: والتسميع، هذا رقم كم يا مشايخ؟ رقم 2. التسميع اللي في حق من هذا؟ هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم لا، إذا اكتبوا عندها لإمام ومنفرد. قال: والتحميد، سمع الله لمن حمده، هذا التسميع، ربنا ولك الحمد، التحميد، ربنا لك الحمد، هي 4 روايات فيها، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها في الصحيح. والتسميع للثلاثة، هذا رقم 3. وتسبيحتا الركوع، هذا 4. والسجود، هذا 5. التسبيحة الأولى فقط هي الواجب، والثانية والثالثة سنة. وسؤال المغفرة، هذا 6. مرة مرة، ويسن 3. 7. والتشهد الأول، 8. وجلسته، جلسة التشهد الأول. إذن إذا جلس للتشهد الأول وقرأه، كم واجب أتى به؟ واجبان. ولو أنه جلس للتشهد ولم يقرأ التشهد يكون أتى بواجب وترك واجب. قال: وما عدا الشرائط، يعني الشروط اللي مضت 6، والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني ما عدا هذه سنة. إذن أعمال الصلاة إيش هي؟ عندنا شروط، وعندنا أركان، وعندنا واجبات، وعندنا سنن. قال المصنف: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، تبطل صلاته. فمن ترك شرطا ما حكمه؟ قال: تبطل صلاته، لغير عذر تبطل صلاته. طيب وإذا كان لعذر، ترك شرطا لعذر لا تبطل صلاته. يقول المصنف: إلا النية، غير النية، فإن النية ما يمكن إنسان أن يتركها لعذر، ما لها عذر، النية في القلب ويسهل وتسهل، لا ما في شيء يعني يمنعها. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، هذه 1، فمن ترك شرطا 1. أو تعمد ترك ركن، هذا 2. أو واجب، يعني تعمد ترك واجب، بطلت صلاته بخلاف الباقي. فهمنا الآن المسألة؟ إذن من ترك شرطا لعذر تبطل صلاته؟ ما تبطل. ترك النية لعذر تبطل صلاته؟ تبطل صلاته. ترك ركنا أو ترك واجبا تعمدا تبطل صلاته. ناسيا، ترك الواجب ناسيا ما تبطل صلاته، لكن يجب عليه سجود السهو. ترك الركن ناسيا، يأتي بهذا الركن إذا تذكر ثم يسجد للسهو. ثم قال المصنف: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه، يعني لترك السنة. وإن سجد فلا بأس، معناه يباح، أي يباح. إذن لو ترك سنة هل يسجد للسهو؟ لا، ما يسجد للسهو. ليش؟ لأنه لو كان يسجد للسهو، لو يشرع ذلك، معناه كل المصلين يسجدون للسهو، كل صلاة نصليها نسجد للسهو، لأنه كل صلاة لابد أن يحصل فيها ترك شيء من السنن، فلا، لا يسجد للسهو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.